جارنا هو وأهل بيته يكفرون، وفي بعض الأحيان يرسلون لنا طعاما فيجوز أكله علما أننا ننصحهم لكن دون فائدة. الأولى أن يهجروا، الأولى أن يهجروا طالما أنهم لم يسمعوا لنصحكم ويقومون بتكفير المسلمين ونحو ذلك، فهؤلاء هجرهم أولى عملا بقضية أو مسألة هجر المبتدع، لعل وعسى أن يرجعوا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ويخرجوا من هذه الآفة الخطيرة، آفة تكفير المسلمين.